إذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لكنه واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعرف القرآن عليه. فهو ذاكر العظم هذا عظم هذا يعني الرسول كلمه من جبريل يعني قوله عارضني القران يعني كل منهما يعرض على الاخر. هذا الحديث فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القران بمعنى انه يقرا عليه الصلاه والسلام ويجبريل يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال في اول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، كان أجود ما يكون في رمضان. في الدنيا الأولى بيان أجوديته مطلقة عليه الصلاة والسلام عن وجوده دائم وأنه ليس خاصا برمضان، فهو أجود الناس عليه الصلاة والسلام بالخير، هو أطلق الناس إلى كل شيء وأحرص الناس على كل شيء وهو الحب للناس بالخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك قال وأجل ما يكون في رمضان، ذكر أنه يجتاز وجوده في شهر رمضان ثم بين السبب وذلك لأن جبريل كان يعرض كان يأتي كان يأتي ويعرض عليه القرآن، جبريل يأتي ويعرض عليه القرآن القرآن. فهذا اللقاء وتكرر هذا اللقاء واستمرار في شهر رمضان يزيد في أجودية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأجودية ثابتة مطلقة فإن أصحابهم في رمضان، ولكنها تزداد هذه الأجودية في شهر رمضان بسبب ما يحصل من التقاء الجبريل به وكونه يعرض عليه القرآن. و في ذلك تحفظ منه مع ذلك زيادة من الخير وزيادة في فعل الخير وزيادة في الجود في هذا الشهر بسبب هذا اللقاء هذه اللقاءات التي نحفظ بينه وبين جبريل فيعلمه القرآن فيكون ذلك تحفظ له في ذلك زيادة في الجود إلا علمه عليه الصلاة والسلام كان مقدما للدين دائما وابدا وكان اجود الناس دائما وابدا ولكنه اجود ما يكون في رمضان لان به كان يتوافى ويعرض عليه القران. ثم ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بين قيمه جوده عليه الصلاه والسلام ومثل لها بامر محسوس يشاهد ومعاين وهو تمثيله بالريح المرسله. ولهذا قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلقاه جبريل فيعارضه القران اجود بالخير من الريح المرسله اجود بالخير من الريح المرسله الريح الذي يحمل بمجيء الخير يحمل المطر يحمل النبات يحمل الثمرات يحمل الفوائد العظيمه هذه الريح التي يحصل منها من هذه الخيرات ومنها هذه الفوائد. رسول الله عليه الصلاه والسلام فإن يلقاه جبريل ويعارضه القرآن يحمل منه الجود والكرم ويحمل منه النفع العام في جوده وكرمه عليه الصلاه والسلام. حتى ان الرسول عليه الصلاه والسلام فإن يلقاه جبريل يكون بهذا الوصف وبهذا النهج الذي ضربه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى من ذات الجمال واللائق بالمخلوقين ما اعطاه فبذات الجمال واللائق بالمخلوقين له منها عليه الصلاه والسلام الحظ الاوفر والنبيل الاكبر عليه من الله تعالى افضل الصلاه واتم التسليم وهو اشكر الناس وهو اجود الناس وهو الناس كلها كما جاء ذلك بالاحاديث الكثيره الثابته عن صحابه الكرام الذين شرفهم الله تعالى بفضلته وشرفهم بالنظر الى طلعته وبسماع حديثه ومشاهدته ومعرفته قال له الرجل برؤيته وكفايه احواله ونقل اقواله وافعاله عليه الصلاه والسلام. هذا الحديث يدل على جوده وكرمه وكثره احسانه وانه مصطف بهذه الاجليه دائما. ولكن هذا الزاد في شهر رمضان عندما يقام جبريل فاذا بكم القران فان في ذلك فيه زياده في فعل الخير وزياده في الاحسان. وفي هذا دليل على ان الجليس الطيب والشغال معه فيما يعود الخير لا سيما في قراءه القران وقراءه القران وتجدد القران وبناء القران في القران الخير وبركه ان هذا يزيد الانسان خيرا ويزيد الهدى. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام مع كون هذه الناس دائما عندما يلقى في بنت رمضان يزداد جوده وكرمه عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا ابو بكر عن ابي حصين عن ذكوان عن ذكوان عن ابي هريره قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكل يعتكف في كل عام عشرا. كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكل يعتكف في كل عام عشرا. وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. أنه في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان عرضه عليه مرتين عرض القرآن عليه مرتين سمعه أسمعه جبريل سلاه على جبريل وجبريل أسمع مرتين. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل عشر في كل سنة عشرا عشر ليالي عشر أوقات رمضان. ثم انه في الان الذي بلغ فيه عليه الصلاه والسلام يعني اخر رمضان صامه عليه الصلاه والسلام فكف به 20 اضاف العشر على الوسط من العشر الاواخر اضاف العشر من العشر الاواخر وكان هذا فيه وكان هذا منه عليه الصلاه والسلام. ثم قام بالمسجد بعد كاف بالمسجد هذه المده لا يحصل الصلوة على الله عز وجل والاشتغال بذكره وعبادته ولأيضا حرض القرآن على جبريل الذي كان يعرضه عليه في كل سنة مرة وعرضه عليه في العام الذي قبض فيه مرتين. كانت هذه زيادة يعني زيادة في الأيام يحصل فيها زيادة في العرض وحصول العرض مرتين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرض على جبريل القرآن مرتين في شهر رمضان وكان يلقى في كل رمضان ويعرض عليه القرآن. المقصود أنه يعرض ما نزل قبل رمضان وكل ما نزل قبل رمضان يعرضه معه في شهر رمضان. كلما جاء رمضان حصل زيادة فيستعرض الجميع في حال إطلاق القرآن على بعضه. أن القرآن في أول الأمر إنما نزل بعضه وكان يعرض ما نزل في شهر رمضان. ثم في رمضان الثاني يعرض عليه أيضا إن نزل. وفي آخر الأمر الذي هو شهر رمضان عرض عليه مرفوعا كل ما تأخر نزوله عن رمضان وهي الفترة الواقع بين شهر رمضان وبين شهر ربيع الاول الذي يوجد فيه صلوات الله وسلامه عليه. وسلم وما كان عليه. لهذا إطلاق القرآن على بعضه أنه كما يطلق القرآن على الكل يطلق على بعض. وكان يعارضه القرآن في رمضان ويتكرر في ذلك الوقت، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. إذا أنزله وهو الذي كان يعارضه فيه فيكون فيه تكرار ما هو ناقص وترك ما هو مسروق، ويكون المعروض في ذلك الشهر هو الذي استقر وهو الذي خرج ولم ينسخ، وإنما كان باقيا وأنه مستمرا. ثم هكذا في كل رمضان كل رمضان يحصل فيه استعراض، ثم خلق انجل لترك ما كان قد نسخ يبقى ما كان ناسخا، ويكون في ذلك التكليف انه في قلبه على المسلمين واعراض له مع الجليل عليه الصلاه والسلام. باب القراء ايضا يدل ايضا الحديث على أن الإنسان عندما يتقدم بالعمر لازم يزيد في العمل ويزيد في الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الطاعة، على مطلوب من الإنسان دائما وأبدا، ولكن كلما تقدم بالإنسان السن فإنه باضطراب أجله وكونه لا بد من تأجيل أجله والهرم لا مقر منه. إذا أردت الإنسان يجاوز الشباب وقال إلى إذا كنت شيخوخة فإن الموت قريب، وقال عليه الصلاة والسلام قال أمة ما بين السنين إلى السبعين وقال أمة يجوز له، ثم تقدم في السن فإن عليه أن يزيد في العبادة ويزيد في الطاعة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه فقد رفع الله منزلته وأعلى ذكره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يجتهد في العبادة ويجتهد في الطاعة، وكان يعتكف ويعلم بالسند الذي في رمضان آخر شهر رمضان قامه عليه الصلاة والسلام تكلم فيه 20 ليلة، زاد في العبادة وزاد الأمل الذي يحمده إلى الله عز وجل. لهذا دليل على هذا الشيء، أن الإنسان عليه أن يكون جاهزا أبدا على اجتهاد الطاعة، ولكنه يزيد في ذلك عندما يتقدم في السن. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق أنه قال سأل عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال وحده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن إبراهيم عن مسروق أنه قال قال عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال وحده سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. الحديث أنه هذا النهي من تعلق بالقرآن الذين أخرجوا في جنة القرآن وكسبه وعنايه به هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كثيرون كثيرون. سبق ان رأينا ان عمر عن الوراق لما وجد يوم اليمامه يكون من الوراق هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء واشار عليه على الوجه الذي يسمع القران يجب ان يذهب شيء منه بذهاب بعض حملته، وهم كثيرون في الله عنه وارضاه. لكن فيهم ناس شعروا بهذا الشيء وقبلوا فيه الا فانهم كثيرون وكانوا كلهم معنيين بالعلاج والامن وحبه والجمع. المسؤول الله عنه وارضاه قال اخبر عما كان عليه الحرب في السنه قال كم اذا تعلم 10 ايام من القران ليوجههن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن وتعلم العلم والعمل جميعا. ولكن هنا المسؤول اشاره الى بعض الصحابه الذين لهم تميز والذين لهم منه ولهم لهم زياده يعني القرآن وجمعي إلا فإن الذين جمعوه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من كبير لا يحفظ ولكنه يبرز فيهم من يكون شاعرا ويحفظ مرجعا رعايه لهذا الشيء على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يثني على ابن مسعود ويقول لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل قرآن عن أربعة عن عبد الله وسالم وزيد وزيد بن معاذ وزيد بن معاذ لأن المهاجرين هم من الأنصار أن المهاجرين هم عبد الله بن مسعود وكان المولى يكرمه واثنين من الأنصار وهم معاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فأكبر بن عمرو يقول إنه أنني لما ذكر عبد الله بن مسعود وجاء ذكره في مجلس عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال هذا الرجل لا أزال أحبه منذ سنة رسول الله بن مسعود كل القرآن عن أربعة وذكر فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحب لله وأنهم يحبون ما يحبه الله ويحبون من يحبه الله ويحبون من يأتي منهيج وذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قبله ويدل على من قبله. هذا فإن عبد الله بن عمرو أنبأ من محبته لعبد الله بن مسعود عندما جاء ذكره في مجلسه قال هذا الرجل لا أزال أحبه منذ سمعت رسول الله وهو الذي يقول كل القرآن عن أربعة. هؤلاء الأربعة من القراء هذا دليل على أن القرآن الذين يؤمنون بالقرآن ويشتغلون بالقرآن بحفظه جلده والعناية به والعمل بما جاء فيه هذا من الأمور أو بل من أعظم الأمور التي هي سبب محبة لله عز وجل. أن المؤمن يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن العناية بالقرآن والاهتمام بالقرآن والاستغفار بالقرآن ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يروجون بمحبة من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم يهديه لشأنه ويشهد من يريده وكشف نظر في أمر القرآن عنه كما جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في دليل أن هؤلاء الأربعة هم من المهاجرين وثاني الأنصار من المهاجرين وهم عبد الله بن مسعود وثاني مولى أبي حذيفة وعبد الله بن كعب رضي الله عنهما هذان من الأنصار. لأن المقام يدل أو يبين على أنهما من القراء ومن أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حين أخذ القرآن عنهم فهذا يدل على هذه المنقبة لهم على هذه الفضيلة لهم وأنهم من يرجع إليه معرفة القرآن في رمي القرآن. قال حسبنا عمر بن حفص قال حسبنا أبي قال حسبنا الأعمش قال حسبنا شقيق بن سلمة قال حسبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لقد اخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة. والله لقد علم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اني من اعلمهم بكتاب الله وما انا بخيرهم. قال شقيق جلست من حلق اسمعهم يقولون وما سمعت رائد لم يقول غير ذلك. هذا يدل على ما كان عليه الله فرده على هذا الكلام ولم يعارضه في ذلك المعارض ولم يرد عليه رد الى هذا الكلام الذي قاله رضي الله عنه وارضاه. علمه الناس على ذلك ولم يكره منكر ولم يعترض عليه مكثرا ولم يتعقبه متعقب لان الشيخ جعل يدور بالقلق وينظر ماذا يقولون وماذا يحملون من الحديث على هذا الكلام الذي سمعوه من خلال المسعود وما راى منهم احد رد عليه ذلك الا من نادى على ان على القول الذي قاله كما يقول رضي الله عنه وارضاه حيله عليه الناس انهم لم يدعوا على بلاله ولم يعترض على ذي المعترف وهذا يدلنا على ان اقرا المسعود من جمع القران وإن كان بجمع القرآن وأنهم أعلمنا به القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله ما لبشيء عندما ذكر أنهم أعلمنا به القرآن قال إنما لبث بخير معناه أنه لا يجب أن يدفع ويقدم نفسه على كل أحد لكنه يخبر بالشيء الذي قد حصل له والنعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه ويتواضع أيضا ويبين الحقيقة بالنسبة لأنه كان من أعلمهم لم يكن خيرا لأن قوله من أعلمهم هذا يدل على أن فيه من هو يدرك ومن عنده علم العلم لهذا قال وما أنا بخير. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن العمش عن ابراهيم عن علقمه قال قلنا لحمص وقرا ابن مسعود سوره يوسف وقال رجل ها هكذا انزلت وقال قرات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن وجد منه ملح الخمر فقال اتجمع ان يكذب بكتاب ان يكذب تجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. قال رجل ماذا كذا قال قد قرأت على رسول الله فقال أحسنت هذه القراءة التي قرأتها وقلت فيها ما هكذا أنزلت أنا قرأتها على رسول الله فقال لي أحسنت ثم انه شرب منه رائحه الخمر من هذا الذي فرض عليه قال له ما هكذا انزلت شرب منه رائحه الخمر فقال اتجمع بين المكذب في القران وننظر انه ما هكذا انزل قد سمعت من رسول الله وقد قراته على رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لي احسنت ثم مع ذلك شرب الخمر ثم اقام عليه الحج على الرجل الذي اعترض عليه وقال ان هكذا انزلت وكان شم منه رائحه الخمر فانكر عليه ان سمع بين حرفتين زمن الليل وهي انه كذب بالقران وقال ان هكذا انزلت قال عن غير علم وكذلك ايضا فجمع بين قبلتين اذا من يدين وقام عليه الحج بشرب الخمر ويمكن ان يكون في هذا الخمر الحج كان باعتراف او بقامه بينه عليه او انه تقيأها أو أنه شهد عليه أحد أو أنه شرف لذلك. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله ومن تبلغه الإبل بلغت إليه. هذا أيضا يدلنا على ما كان عليه الله محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن والاشتغال به ومعرفة أماكن السورة ومعرفة أسباب السورة وأن الإمام السورة إلا ويعلم أين أنزلت وكذلك من الآيات أنه يعلم بأين نزلت يعني أنه يعلم أسباب النزول ويعرف أماكن النزول وقد يدل على اعتناده بالقرآن ودعمه بما ينزل منه من القرآن أولا فأولا وأنه لا يعلم أحدا فعنده العناية بالقرآن كله وماله وأجل ترك إليه والمقصود من هذا كما أخبر هو بيان ما عنده من العلم يؤخذ عنه ويعلم عنه القرآن هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الحفظ على نفس العلم وعلى نفس الخير وأن يؤخذ منه القرآن وأن يؤخذ منه الحق والهدى هذا شأنه وهذا دليله رضي الله عنه وأرضاه قال هذا فخرا ومجوحا واضطرارا فإننا قال هذا حديثا نعمة الله عز وجل عليك وليلفت الأنظار إليك ليستفيد منه الناس وليتعلم منه القرآن وليأخذ عنه القرآن لأن الدال على الخير إذا دل غيره على الخير فله مثل أجر ذو أجره ذو أجره يستفيد الدال مما يستفيد المجهول إذا عمل والخير الذي دل عليه هذا هو الذي دفع عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة إلى أن يذكر مثل ذلك فهذا هو الدافع لهم إلى هذا وهو الحافز لهم إلى ذلك ودلالهم على كمال نصحهم وإشرافهم وصدقهم وحرصهم على العقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الجسر حسنه وحسنه لغيرهم ممن من أصحابه وسلم ومن غيرهم لأن لجمع رسول الله عليه السلام كان يحثون على أن يتعلم منه غيره وأن يستفيد منه غيره وأن يتلاعب على الخير ولم يستهدي فاعله كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجل من دون من تبعه أو من دون إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن همامة عن أنس قال السنة فيه هذا الذكر حول الأربع الأخبار وفيهم القرآن يعني رضي الله عليه الصلاة والسلام وهذا الحصر هذا الذي أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني أنه لم يسمعه أحد من أصحابه رضي الله عنه وقد مر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وقيل فيه ما قيل من علاج بجمع القرآن وكذلك بالنسبة في كلام عبد الله بن مسعود وفي كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه في اول المسلمين وجاء قوله لما كتب عبد الله بن مسعود لا زال خيره من جسمك رسول الله ونقول كل القران عن اربعه والذين كفر منهم دين من عبد الله دين من خاص وعلى الاربعه الذين كفر هناك من مالك كل من خاص ومن الخطر وكان هذا ان لعله اراد بذلك من الخطر أخرج من ذلك الذين جاءوا في ذهنه عندما سئل الذين جاءوا في ذهنه والذين استحضرهم إلا فلا يعني أنه لم يجمع القرآن من أصحاب رسول الله بحال أن يقول من هؤلاء الأربعة ثم جمعه أو الأربعة وغيره وفي ذلك الفرقة المرة في ذكر أن المسعود وقال مولى أبي حذيفة وهم من مهاجرين وليسوا من أنصار المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعتبرون بالقران وكانوا يعرفون عليه ان الغزل في اول الامر ينهى ان يكتب عن شيء في القران كانوا عاشين انصار يسير على جمعه من كثير من ابو بكر وارضاه وكان في مكه قبل ان يهاجر رسول الله عليه الصلاه والسلام وانتقل مسجدا في بناء بيته كان يقرا القران وكان يسمعه عن نساء وصبيان من اولاد البخار وغضب لذلك البخار وياه وطلب من الذي نزل بجواره ومن دخله ان يسحب جواره منه لانهم يخشون على نسائهم وعلى اطفالهم فاذا حضر ان الله غضبنا عالمين وانصار كانوا يعملون في القران بفضله وتلقيه وقرابته وقراءته وعرضه بعضهم على بعض فقرروا عليه وقرروا ان الناس رضي الله عنه وارضاه انما يكون له حذر في حضرت او مقبول من ذلك ان الذين جاءت في ذهنه والذين حضر على ارض من استحضر في ذهنه انما سئل ذلك الجواب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال حدثنا معل بن رشد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثني ثابت بن البناني عن امامه عن انس قال عاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع القران غير اربعه عبد الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ابو زيد قال ونحن ولدنا. وغير تحليمات الاول انما ذكر في الاول من عن معاذ بن جبل وهنا ذكر قبل الاربعاء ان يحمل معاذ بن جبل هل يدل على هذا يعني على حسب ما جاء في ذهنه وما جاء في ذلك ان هؤلاء كلهم من جمع القران وأن المثل يعني ليس مقصور على هؤلاء الأربعة إنما هي فيهم وفي غيرهم لكن هذا هو الذي جاء على ذلك وجاء على ذهنه عندما قيل أن الذين جمعوا القرآن وذكر بينهم أبو زيد في الحديث الأول والحديث الثاني أبو زيد هذا من الأنصار وحضرت وهم لم يعلمون به أنا في ذلك وقال انه من ولد الناس انه كان ليس له عقل وورثه بنو حمومته ورثه بنو حمومته وان هذا الذي هو ابو زيد وخزرج من عبد الله انس بن مالك في جمع القران وان ورثه جماعه انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يقول ان من يعمل به ويجد لم يخلف عقبا ويخلف اولادا ورثه اقرب عظمته اليه وكان فيهم كما اعتنى في ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. أراد أن يخطر يعني جماعته وقبيلته وأخاه. ما روى الثاني عن علي بن ميمون عن الزبير. يعني روى الحج كما انه غالي من قوله الشيء الذي سمع القران لان غير رضي الله عنه والله اذا سمع ما عليه رسول الله على القران فانه يؤتي عليه فلا يكون مع ان ايات كتبت اذا رجعها وجاء ما يتبها فان الله عنه والله يقول ان تجربه من احد يكون بين قولنا وقولا Thank you.